إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ما زال حديثنا حول الفوائد العشرة التي ابتدأ بها الشارح رحمه الله قبل الدخول في شرح المتن. إذن قبل أن يبتدئ المصنف رحمه الله تعالى شرح المتن المقرر مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان رحمه الله، ذكر الشارح 10 فوائد. الفائدة الأولى مما تقدم، ما هي الفائدة الأولى؟ ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ لا، صافي فقط. في العقيدة، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة اتباع الكتاب والسنة، زيد لا فهم السلف الصالح. إذن تقدم الاستدلال على هذه الفائدة بكثير من الأدلة من الكتاب والسنة، وما لم نذكره من الأدلة كثير. الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرها الشارح، نعم، وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال. إذا لا شك أن منهج أهل السنة وسط، وقلنا إن الدين أصلا دين وسط، دين الإسلامي دين وسط بين الأديان، بين دين اليهود الغلاة وبين دين النصارى الجفاة، وكذلك عقيدة أهل السنة وسط بين فرق الضلال. فعقيدة أهل السنة وسط في باب الصفات بين المعطلة والمشبهة، وعقيدة أهل السنة وسط أيضا في باب القدر بين الجبرية والقدرية، وعقيدة أهل السنة وسط أيضا بين في أفعال العباد بين الجبرية والقدرية، وما قلنا، ووسط أيضا بين الخوارج والمرجئة في باب الإيمان، وكذلك أهل السنة وسط بين الروافد والخوارج في باب الصحابة رضوان الله عليهم. إذن فالشاهد أن عقيدة أهل السنة عقيدة وسط بين الإفراط وبين التفريط، بين الغلو وبين الجفاء، كما أن دين الإسلام وسط بين الأديان الغالية والأديان الجافية المقصرة، فكذلك عقيدة أهل السنة كذلك. الفائدة الثالثة مما مر، عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة، وحديث الجارية الذي في صحيح مسلم خير دليل على ذلك، فإنها أجابت بفطرتها بأن الله عز وجل في السماء، فكانت فطرتها موافقة للعقيدة، لعقيدة أهل السنة والجماعة. الفائدة الرابعة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر، وقد تقدم تقريرها وشرحها. الفائدة الخامسة، السلف ليسوا مؤولة ولا مفوضة، ولعل هذه الفوائد العشرة قد تقدم استيفاء الكلام عليها بنوع من التفصيل. الفائدة السادسة من الفوائد التي ذكرها الشارح، فكل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التعطيل والتمثيل. إذن هذه هي الفائدة السادسة من الفوائد التي ابتدأ بها الشارح رحمه الله، وهي قول أهل العلم في كتب الصفات: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. هو عنوان هذه القاعدة: كل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل. إذن فكل معطل فهو ممثل، وكل ممثل كذلك معطل. من هم المعطلة؟ معلوم عندكم مما تقدم في الدروس أن المعطلة هم النافون للصفات. إذن طائفة المعطلة هي الطائفة التي تنفي جميع الصفات عن الله تعالى، ولا تثبت لله تعالى صفة من الصفات، كالجهمية والمعتزلة. إذن فهؤلاء يسمون بالمعطلة، عطلوا الله تعالى عن كل الصفات التي ثبتت له. ومعلوم أن التعطيل في اللغة هو النفي، فسموا معطلة لأنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الصفات، من صفات الجلال وصفات الكمال وصفات العظمة، فنفوا عن الله تعالى كل الصفات، الصفات الفعلية والصفات الذاتية، ونفوا عن الله تعالى الصفات المعنوية والصفات الخبرية. إذن فنفوا عن الله تعالى كل الصفات، فلذلك سموا معطلة لأنهم نفوا، والتعطيل هو النفي. المعطلة معناه معنى ذلك النفاة، المعطلة أي النفاة الذين نفوا الصفات عن الله تعالى. يقول تعالى: وهو السميع، كيقولوا بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وهكذا. فنفوا جميع الصفات. إذن هذه الطائفة تسمى معطلة. الطائفة الأخرى المقابلة للمعطلة الممثلة أو المشبهة، وسيأتي إن شاء الله أن التعبير بالممثلة أولى من التعبير بالمشبهة. الطائفة الثانية الممثلة، وهم الذين أثبتوا الصفات لم ينفوها. لا، هذه الطائفة طائفة الممثلة لم ينفوا الصفات، على عكس المعطلة أثبتوا صفات الله تعالى ولكن شبهوها بالمخلوق. أثبتوا الصفات لله عز وجل، ولكن مع الإثبات زادوا شيئا آخر، وهو أنهم شبهوها بصفات المخلوق. فهو طرف أو هي طائفة نقيض الطائفة الأولى، فالطائفة الأولى نفت وغلت في النفي، والطائفة الثانية أثبتت وغلت في الإثبات، حتى إنهم شبهوا الله تعالى بالمخلوق. وأهل السنة توسطوا، فلم ينفوا النفي المطلق ولم يثبتوا الإثبات المطلق، فأثبتوا ونزهوا. أثبتوا صفات الله تعالى كما جاءت في الكتاب والسنة، ولكن مع إثباتهم لم يشبهوا، فنزهوا الله تعالى عن مشابهة المخلوق. فجمعوا بين التنزيه والإثبات، أثبتوا ونزهوا. إذن عرفنا شكل معطلة هم النفاة الذين ينفون الصفات، والمشبهة هم الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات المخلوق. يقول لك الشارح رحمه الله حيا وميتا: كل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التعطيل والتمثيل. بمعنى أن المعطلة واقع في التمثيل، وأن الممثل واقع في التعطيل. كيف ذلك؟ أولا نبدأ بالمعطلة. المعطلة قلنا هم الذين ينفون الصفات. يقول لك الشارح هنا إن المعطلة ممثلة أيضا، بمعنى كل معطل. كيف ذلك؟ بيان ذلك أن المعطلة ما عطل الصفة إلا بعد أن شبهها بالمخلوق. ما الذي دعاه لتعطيل الصفة؟ لماذا عطل المعطلة الصفات عن الله تعالى؟ ما الذي دعاهم إلى تعطيلها؟ هو أنهم شبهوا الله تعالى بالمخلوق، تصوروا أن إثباتها يستلزم التشبيه، فلما أثبتوها وشبهوا قالوا هذا لا يليق بالله تعالى، فأرادوا التنزيه فعطلوا. إذن فوقعوا في التشبيه قبل أن يقعوا في تعطيل، فكانوا بذلك ممثلة. إذن كل معطل ممثل، المعطلة فرقة ممثلة. لماذا؟ لأنهم قبل أن يعطلوا مثلوا وبعد ذلك عطلوا. فكأن المعطل جاء إلى الصفة وأثبتها، فلما أثبتها تصور أن إثباتها يلزم منه التشبيه فنفاها. إذن فوقع أول ما وقع في التمثيل، ثم بعد ذلك وقع في التعطيل، فكان بذلك المعطل. لذلك إذا سألت المعطل لماذا نفيت هذه الصفات عن الله تعالى، يقول لك لأن إثباتها يلزم منه التشبيه. إذا سألته لماذا نفيت هذه الصفات والله تعالى أثبتها لنفسه، فسيقول لك لأنني إن أثبت له السمع فقد شبهته، وإن أثبت له البصر فقد شبهته. إذن فقد تصور بعقله القاصر أن الإثبات يلزم منه، فلذلك أراد أن ينزه الله تعالى عن مشابهة المخلوق، فماذا فعل؟ فنفى. إذن قصده حسن ولكن فعله سيء مخالف لمنهج السلف، واضح كلامي؟ إذن المعطل ممثل ولا لا؟ ممثل، لأنه قبل أن يعطل تشبه وبعد ذلك عطل، واضح؟ إذن كل معطل ممثل. ومنهج المعطلة هذا الذي ذكرناه الآن باطل من وجوه. هذا المنهج المعطلة الذي قررناه الآن أنهم تصوروا من الإثبات التشبيه وبعد ذلك نفوا، منهج المعطلة ومذهبهم باطل من وجوه. الوجه الأول، طيب لنمثل لذلك بمثال ثم نرد عليهم بوجه. من الأمثلة الذي يمثل بها ذلك صفة الكلام. مثلا المعطلة جاءوا إلى صفة الكلام ونفوها، فقالوا الله تعالى ليس بمتكلم، لا يتكلم، ليس من صفات الله تعالى الكلام. إذا شدروا نفوا الصفة لأنهم نفاه معطلة. لماذا؟ قالوا لأن إثبات صفة الكلام يلزم منه التشبيه، فيلزم من إثباتنا الكلام لله عز وجل أن يكون لله عز وجل لسان، وأن تكون له شفتين، وأن تكون له حنجرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن فزعموا وادعوا أن إثبات الكلام يلزم منه إثبات اللسان والشفتين وإلى غير ذلك مما هو موجود في المخلوق، أثبتوا وشبهوا. إذن فقالوا وهذه الأشياء لا تليق بحق الله عز وجل، فالواجب إذن تنزيهه عن هذه الأشياء، فنفوا وخالفوا الله سبحانه وتعالى في إثباتها. الله تعالى يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت، والله أعلم بنفسه من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من غيره، وهم ينفون ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن واضح مثال تمثيلي أو تمثيل المعطلة، ومنهجهم هذا باطل من وجوه. الوجه الأول على بطلان مذهبهم ومنهجهم أن الإثبات لا يلزم منه التشبيه. أول شيء نرد عليه به، نقول للمعطلة لا يلزم من الإثبات التشبيه، أن الإثبات لا يلزم منه التشبيه. إذن أول شيء يرد به عليهم يقال لهم الإثبات لا يلزم منه التشبيه، واضح؟ بيان ذلك أن الإثبات نوعان، الإثبات نوعان، إثبات مع التشبيه وهذا باطل لا يليق بالله تعالى، وإثبات مع التنزيه وهذا معنى حق. إذن الإثبات نوعان، إما أن يكون الإثبات مع التشبيه والتمثيل وهذا باطل في حق الله تعالى، وإما أن يكون الإثبات مع التنزيه وهذا هو الواجب في حق الله تعالى، لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية في اللفظ في الجملة الأولى نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون مماثلا ومشابها للمخلوق، ليس كمثله شيء. وفي الجملة الثانية وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر. إذن فجمع الله تعالى بين الإثبات وبين النفي. إذن فيكون المقصود أن المثبت هو صفة، وأن المنفي هو مشابهة ومماثلة المخلوق. إذن فهل يلزم من الإثبات التشبيه؟ لا يلزم، لو كان لازما لما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله تعالى أثبت ونفى عن نفسه مشابهة المخلوق. الله تعالى أثبت الصفة قال وهو السميع البصير، ونفى عن نفسه المشابهة قال ليس كمثله شيء، فعلمنا أن الإثبات لا يلزم منه وشفنا كلام الله تعالى ثبت ونفى المشابهة، أثبت الصفة ونفى المشابهة، فعلمنا بذلك أن الإثبات لا يلزم منه. إذن يمكن أن يكون الإثبات بلا تشبيه؟ نعم قد يكون الإثبات بلا، وهذا هو الواجب. أما المعطلة فإنهم تصوروا أن الإثبات يلزم منه التشبيه، وهذا معنى باطل. إذن الوجه الأول الذي يرد به على المعطلة أن الإثبات نوعان، إثبات مع التشبيه وهو باطل لا يجوز في حق الله تعالى، وإثبات مع التنزيه وهو الحق وهو المراد بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو منهج السلف. واضح كلام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الرد على المعطلة أن المعطلة بفعلهم هذا وصنعهم قد شبهوا الله تعالى بالمعدومات، يعني فروا من تشبيه الله تعالى بالموجود فشبهوه بالمعدوم الذي هو أسوأ من المخلوق. فروا من تشبيه على حد زعمهم، فروا من تشبيه الله تعالى بالمخلوق ووقعوا في تشبيه أسوأ وهو تشبيه الله تعالى بالمعدوم، فكأنهم نفوا وجود الله تعالى. لازم مذهبهم أنهم ينفون الله تعالى، ومعلومة قصة حماد بن زيد التي حكاها الإمام الذهبي رحمه الله أن ناسا قالوا أنه قال مثل المعطلة كقوم قالوا في دارنا نخلة، فقال بعضهم صفوا لنا هذه النخلة هل لها قنون، هل لها أغصان، هل لها جذوع، هل لها إلى آخره، فنفوا عن النخلة كل الصفات، صفوا لنا هذه النخلة فلم يصفوها بوصف، نفوا عنها كل الصفات، فقالوا إذن ما في داركم نخلة، في كيف هذه النخلة نفوا عنها كل الصفات، إذن لا توجد نخلة، إذا لم تكن متصفة بصفة من الصفات إذن فلا توجد نخلة. لذلك يقول أهل السنة يستحيل وجود ذات بلا صفات، يتعذر ويستحيل عقلا أن توجد ذات ليست متصفة بصفات. إذن فالشاهد أن المعطلة فروا من التشبيه بالموجود ووقعوا في شيء أسوأ وهو التشبيه بالمعدوم، فشبهوا الله تعالى بالمعدومات لأنهم نفوه عن كل الصفات، إذن فوقعوا في تشبيه أسوأ وهو تشبيه الله تعالى بالمعدومات، وهذا أسوأ من تشبيهه بالموجود. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن الله تعالى غير موجود، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبير. الوجه الثالث من أوجه الرد على المعطلة، واضح الوجه الثاني مفهوم، أنهم وقعوا في تشبيه أسوأ وهو تشبيه الله تعالى بالمعدوم. الوجه الثالث من أوجه الرد على المعتزلة أو على المعطلة عموما أننا وجدنا في الدنيا وفي الآخرة مما حكى الله تعالى وحكى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تتكلم ولم يلزم من تكلمها أن يكون لها لسانا ولا شفتين ولا حنجرة، من ذلكم ما صح عنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي إني لأعرفه الآن، وكذلك ما جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أن ذراع الشاة كلمته عليه الصلاة والسلام. هذا هو اللي من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ذراع شاة كلمته، ذراع شاة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأن فيها سما أو بأن بها سما، ذراع شاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن به سما، وهذا في الدنيا. فهل يلزم، لاحظوا، هل يلزم من كلام الحجر وكلام ذراع الشاة أن يكون له لسان وأن تكون له شفتين وأن تكون للذراع حنجرة؟ يلزم ولا يلزم؟ وهذا في الدنيا فقط، وفي الآخرة كذلك أخبر الله تعالى أن أعضاء الإنسان تتكلم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن فالشاهد أن الله تعالى أثبت الكلام لبعض المخلوقات في الدنيا وفي الآخرة مع أنه لا لسان لها ولا شفتين لها ولا حنجرة. إذن إذا كان هذا الأمر جائز في حق المخلوق فقط فكيف بالله تعالى؟ إذا كان هذا الأمر اللي هو الكلام بلا صوت بلا لسان ولا حنجرة ولا شفتين، إذا كان هذا ممكنا وجائزا في حق المخلوق فقط فكيف لا يجوز في حق الله؟ ألا يجوز في حق الله تعالى من باب أولى وأحرى؟ قولوا سيدي وتقدم لنا أن قياس الأولى يجوز في حق الله تعالى، ولله المثل وله المثل الأعلى. إذن فقياس الأولى يجوز في حق الله وقياس المساواة لا يجوز في حق الله تعالى. ما معنى قياس الأولى؟ هو ما ذكرناه الآن. إذا كان هذا جائزا في حق المخلوق فيجوز في حق الله من باب أولى، هذا يسمى بقياس الأولى وهو جائز في حق الله تعالى، وله المثل الأعلى، المثل بمعنى القياس لأن القياس في اللغة المثل والمقدار والمساواة، وهذا كلام. إذن فرد على المعطلة مذهبهم بثلاثة أوجه. إذن الوجه الأول أنه لا يلزم من الإثبات التشبيه، لأن الإثبات نوعان، إثبات مع التشبيه وهو واضح، وإثبات مع التنزيه وهو حق، واضح لم يكن. الوجه الثاني أنهم فروا من التشبيه بالموجود فوقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات. الوجه الثالث أنه لا يلزم من إثبات صفة الكلام مثلا لله تعالى أن يكون له لسان وشفتان وحنجرة، والدليل على ذلك أن بعض المخلوقات تكلمت في الدنيا وفي الآخرة بلا تلك الأشياء. إذن فدل ذلك على أن مذهب المعطلة باطل باطل باطل لأنه مخالف لمنهج السلف. إذن قلنا، إذن تبين لنا المسألة الأولى وهي أن كل معطل ممثل، وهي أن المعطلة واقعون في هذه المسألة، واضحة ياك؟ المعطلة واقعون في التمثيل لأن الذي ألجأهم إلى التعطيل أنهم مثلوا وبعد ذلك عطلوا. العكس كذلك صحيح، وكل ممثل معطل. إذا الممثل كذلك وقعوا في التعطيل، نعم الممثلة كذلك وقعوا في التعطيل. كيف ذلك؟ بيان ذلك أن الممثلة نفوا عن الله تعالى ما يليق به في الصفات، عندهم نوع من النفي خاص، نفي خاص في الصفات، وهو أنهم صرفوها عما يجب في حق الله تعالى فيها. فمثلا الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، أثبت الله تعالى لنفسه السمع، قال وهو السميع. ما هو الواجب علينا في حق الله تعالى؟ أن نثبت له هذه الصفة على جهة الكمال ولا على جهة النقص؟ على جهة الكمال. كيف يكون الكمال؟ بتنزيهه عن مشابهته. إذن فاللائق بهذه الصفة أو الواجب علينا تجاه هذه الصفة أن نثبتها لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فنقول لله سمع يليق به سبحانه وتعالى لا يشابه سمع المخلوقين، له سمع يدرك به المسموعات يليق به سبحانه وتعالى كما أن له ذاتا تليق به جل وعلا. معناه نثبته، نثبت معنى السمع ونثبت بأنه يدرك به المسموعات الأصوات وغيرها، ولكنه لا يشابه أسماع المخلوقين، واضح كلام ياك؟ هذا هو الواجب في اتجاه هذه الصفة مثلا، هذا هو الواجب. الممثل ماذا فعلوا؟ أثبتوا صفة السمع ولكن شبهوها بسمع المخلوق، فقالوا له سمع كسمعنا. إذا الآن في فعلهم هذا وصنعهم هذا عطلوا الله تعالى عن المعنى الذي يجب إثباته لله تعالى، أنا عطلوا الله تعالى عن المعنى اللائق به سبحانه وتعالى الذي يجب إثباته لله بفعلهم هذا وصنعهم، قد عطلوا الله تعالى عن المعنى الواجب تجاهه وعن المعنى الصحيح الذي يليق به، فعطلوا هذا المعنى اللائق بالله وأثبتوا معنى لا يليق بالله، واضح كلام؟ إذن فوقعوا في التعطيل ولا لا؟ وقعوا في التعطيل، وهو أنهم نفوا معنى حقا وأثبتوا معنى باطلا. واضح الكلام؟ نفوي المعنى الحق اللائق بالله تعالى وهو الإثبات مع التنزيه، وأثبتوا معنى باطل وهو الإثبات مع التشبيه. إذن فكانوا بذلك معطلة، لأنهم عطلوا الله تعالى عن الكمال الواجب الذي يليق بالله تعالى وهو الإثبات مع التنزيه، واضح الكلام؟ فكانوا بذلك معطلة أيضا. إذن كل معطل ممثل، وكل ممثل أيضا من أوجه بيان أن الممثلة واقعون في التعطيل أنهم بفعلهم هذا الممثلة بصنعهم وفعلهم قد نفوا جميع النصوص وجميع الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على نفي المماثلة. كل الأدلة الدالة على نفي المماثلة بفعلهم وصنعهم قد نفوها وقد أزالوها ومحوها، لأنهم لم يعملوا بها، لو عملوا بها لما شبهوا الله تعالى بالمخلوق. إذن فكانوا بذلك معطلة أيضا من وجه ثاني. لماذا؟ لأنهم نفوا جميع الأدلة الدالة على نفي المماثلة، واضح الكلام؟ إذن كل من المعطلة والمشبهة واقع في التعطيل والتمثيل، أو قل بعبارة أخرى إن شئت، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، واضح الكلام؟ كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل أيضا معطل. إذن فكل من الطائفتين وقع في التعطيل والتمثيل. أما أهل السنة فقد توسطوا بين المعطلة والممثلة، فأثبتوا ونزهوا، فلم يكونوا من المعطلة لأنهم لم ينفوا الصفات بل أثبتوها، ولم يكونوا من المشبهة لأنهم لم يشابهها بصفة مخلوق إنما نزه الله تعالى عن ذلك، فجمعوا بين الحسنيين وتركوا الإساءتين كما قال ابن القيم. أهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتركوا الإساءتين. كل من الطائفتين من المعطلة والممثلة جمعوا بين إحسان وإساءة. أما المعطلة فجمعوا بين إحسان وهو تنزيه، أرادوا بفعلهم تنزيه الله تعالى، وإساءة وهي التعطيل. والممثلة أيضا جمعوا بين إحسان وإساءة. أما إحسانهم فهو الإثبات، وأما إساءتهم فهي. أهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتركوا الإساءتين، فأخذوا التنزيه والإثبات وتركوا النفي والتشبيه. إذن تركوا النفي اللي هو التعطيل، وتركوا التشبيه، وأثبتوا التنزيه الذي يثبته المعطلة، والإثبات الذي يقر به المشبهة، فجمعوا بين الإثبات والتنزيه، فأثبتوا ونزهوا، واضح سيدي؟ إذن هذه هي الفائدة السادسة باختصار. الفائدة السابعة، نعم، متكلمون يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم، لا شك، وهذا وقع لكثير من المتكلمين، لا شك أنهم سيظهرون الحيرة والندم وسيندمون. لماذا؟ لأنهم خالفوا منهج السلف، واضح. لماذا المتكلمون أو بعض المتكلمين من أهل السنة رجع في آخر حياته لمنهج السلف، وصار بعد أن اشتغل بعلم الكلام سنوات طويلة يذم علم الكلام وأظهر الحيرة والندم وتمنى أنه لو كان على عقيدة العجائز؟ لماذا؟ لأنهم خالفوا منهج السلف، لأنهم خالفوا هدي القرآن والسنة، وخالفوا فهم السلف من الصحابة ومن سار على نهجهم للقرآن والسنة. فلما وقعوا في ذلك واشتغلوا بالفلسفة، بفلسفة اليونان وبعلم الكلام الذي يثبته الزنادقة الكفار، لما اشتغلوا بذلك حادوا عن طريق السلف وعن الصراط المستقيم، فلم يحصلوا بعد بحثهم الطويل وتفتيشهم المستمر، لم يعثروا على طائل، ما وجدوا طائلا تحت علم الكلام. قلبوا حتى عياوا بالمقدمات العقلية وبالمقدمات الفلسفية، فلم يجدوا طائلا ولم يجدوا نتيجة، يجدون القواعد الكلامية تتدارب، حتى إن بعضهم قال: أبيت ليلتي كلها أناقش بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يطلوا على الفجر فما يترجح عندي قول. للكامل هو كيرجح هذا استدلوا بكذا هي دليل قوي هذا استدلوا بكذا مقدمة أخرى يرجح بين حجج الطائفتين ولكن لا يعثر على طائل في آخر المطاف لأن الفلسفة هكذا علم الكلام كل شيء يقبله العقل إلا الجمع بين النقيضين غير الجمع بين النقيضين لم يقبلوش العقل أما كل شيء العقل وارد يقبله إذا إذا اشتغلت بعلم الكلام كل شيء يقبله الله تعالى ممكن العقل ديالك يقبل لك أن الله تعالى غير موجود يقبله العقل يقول لك العقل يقبل أن الله تعالى ما كاينش فلذلك علم الكلام أدى ببعضهم إلى الكفر والعياذ بالله أدى ببعض أهل الإسلام إلى الزندقة والكفر حتى إن ابن رشد الحفيد كفره غير واحد من أهل العلم لأنه توسع واشتغل بعلم الكلام حتى صار ينتصر للفلاسفة ولكن ينتصر للفلاسفة ويرد على المتكلمين من المسلمين إذن فالشاهد علاش أهل الكلام حصل لهم ما حصل لأنهم خالفوا القاعدة الأولى اللي تقدمت لنا وهي أن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة اتباع الكتاب والسنة وخالفوا القاعدة الثانية وهي أن عقيدة السنة موافقة للفطرة الفائدة الثالثة مش مشكلة ترسيم ماشي إذن خالفوا الفطرة فلما خالفوا فطرتهم وقعوا فيما وقعوا فيه ولما خالفوا منهج السلف وقعوا فيما وقعوا فيه لذلك تقدم اللي قررنا هناك أن عقيدة أهل السنة أو أن منهج أهل السنة اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف قلنا أي أنهم لا يأخذون عقيدتهم من العقل وإنما يأخذون أدلتهم وعقيدتهم من نصوص الكتاب والسنة فما أثبته الشرع أثبتنا وما سكت عنه الشرع سكتنا عنه وما نفاه الشرع نفينا ما أثبته الشرع أثبتناه وما نفاه الشرع نفيناه وما سكت الشرع سكتنا عنه إذن فعقيدتنا أمر توقيفي يجب على العبد أن يتوقف فيه فلا يثبت منه شيئا ولا ينفي عنه شيئا إلا بالوحي أما أهل الكلام فإنهم يثبتون عقائدهم بالعقل والعقل معلوم أنه لا ضابط له ولا حد له لماذا؟ لأن العقول تتفاوت عقول الناس تتفاوت فقد تدرك بعض العقول ما لم تدرك عقول أخرى بعض العقول قد تدرك أشياء لا تدركها عقول أخرى فقد تدرك بعض العقول ما لم تدرك عقول أخرى بل وقد تدرك بعض العقول أشياء مناقضة لما أدركت العقول الأخرى مناقضة الفلاسفة من اللي بغوا يحكموا العقل ويشوفوا واش العالم قديم ولا حادث وصلوا بمقدماتهم العقلية وبفلسفتهم إلى قدم العالم فقالوا العالم قديم وفلاسفة المسلمين كذلك لما اشتغلوا بهذا وحاولوا أن يثبتوا عكس ما أثبته الفلاسفة أثبتوا حدوث العالم بالعقل أيضا إذن ففلاسفة المسلمين أثبتوا أن العالم حادث بالعقل وفلاسفة اليونان الزنادقة الكفار أثبتوا قدم العالم بالعقل إذن هذا في دليل على أن العقول مش غير تتفاوت بل تتناقض مش غير تتفاوت ممكن تفاوت أن شيء لم أدركه وأدركه غيري ولكنها تتناقض هذو وصلوا إلى نتيجة مضادة للنتيجة الأخرى وكل ذلك كل منهم يستدل على ما يثبته بمقدمات عقلية إذن فدل ذلك على أن العقل لا ضابط له إذن اللي بغى السعادة وبغى الراحة في الدنيا وفي الآخرة في عقيدته فليتبع عقيدة السلف عقيدة الصحابة هل الصحابة كانوا يعرفون علم الكلام؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه استدل بمقدمة منطقية بقياس منطقي؟ ولا أثبت شيئا بعلم الكلام؟ ولا أثبت صفة قال لأن العقل يدل عليها؟ لم يثبت في كلامي للصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم الأمر لم يظهر عند المسلمين إلا في قرون متأخرة عاد ظهر عند المسلمين قالوا أول من اشتغل وصنف في المسلمين إمام فارابي وأول من اشتغل بالفلسفة للمسلمين إذن فلا شك أن النجاة وأن الصواب والسداد هو اتباع منهج السلف في العقيدة فلذلك جاء المصنف رحمه الله وذكر هذه الفائدة وهي أن بعض المتكلمين ذم علم الكلام في آخر حياته وأظهر الحيرة والندم كثير من المتكلمين اشتغلوا بعلم الكلام حتى عيا وحياتهم كامله وما كيشاو مستغربين بالفلسفه وكيحاولوا يردوا على الزنادقه بالفلسفه. هادو من فلاسفه المسلمين كيردوا على فلاسفه اليونان بالفلسفه، ولكن حاولوا اثبات عقيدتهم بالفلسفه ايضا. فارادوا ان يثبتوا الصفات والاسماء بالفلسفه، وارادوا ان يثبتوا مسائل الايمان بعلم الكلام والقدر بالايمان، فخالفوا بذلك منهج السلف فوقعوا في الحيره والندم. ملي بغاو يثبتوا هذه المسائل بالعقل وقعوا في حيره ووقعوا في تناقض عظيم. ولذلك كل منهم ممن تاب من المتكلمين من اهل السنه، كل منهم في اخر حياته يظهر الحيره والندم، وكيقول اشتغلت سنوات طويله بهذا العلم وما خرجت حتى شي فائده، كنلقى غير الادله تتضارب، هذا الدليل كيناقض هذا الدليل، وهذه الحجه كتناقض هذه الحجه، وهذه المساله كتناقض هذه المساله، فلا يخرجون بطائل. اذا فعلموا ان علم الكلام لا طائل تحته، قالوا لا فائده منه. وممن رجع، ممن كان مشتغلا بعلم الكلام وبرز فيه ورجع لعقيده السلف ورجع في اخر حياته لعقيده العجائز وتمنى ان لم يدرس شيئا من علم الكلام، وانه كان على عقيده العجائز، لانه وقت طويل ضاع لهم وقت كبير في مناقشه مسائل تافهه، وقت طويل ضاع لهم فاش يناقشوا واش العالم قديم ولا حديث، لان ايمان ان ما سوى الله حادث صافي، بلا ما نقلبوا بادله عقليه، والا حنا نشك في القران. عندنا ايمان ان الله تعالى هو الاول الذي لا بدايه له، وما سواه كله مخلوق، اذا كل ما سوى الله تعالى حادث مخلوق، العالم ولا غيره. الحمد لله رب العالمين، فالله تعالى رب العالم كله، رب كل من عداه، كل ما سواه سبحانه وتعالى. هما ضيعوا اوقات كثيره باش يثبتوا هذه المساله فقط، اذا فضاعت لهم كثير من الاوقات، ومع ذلك لم يقتنعوا اقتناعا كليا، فلذلك في اخر حياتهم تمنوا ان لو يكونوا على عقيده العجائز الذين لا يعرفون ادله ولا غيرها، وانما عقيدتهم مطابقه للفطره. فممن رجع ابو حامد الغزالي المعروف صاحب الاحياء، فهذا كان مشتغلا بالفلسفه وكان مشتغلا بعلم الكلام، ومعروف كان مشتغلا بعلم الكلام والفلسفه، ومعلوم انه بسبب ذلك وقع فيما وقع فيه من الغلو في التصوف. سبب الافراط والغلو في التصوف يقع بسبب كل من كان من غلاة المتصوفة تجده متأثرا بعلم الكلام، كل من كان من غلاة الصوفية تجده متأثرا بعلم الكلام، كان لابد عنده حظ نصيب من الفلسفة وعلم الكلام، وكان منهم أبو حامد الغزالي. إذا أبو حامد الغزالي في آخر حياته كما حكى عنه ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، في آخر حياته تمنى أن لم يشتغل بهذا العلم قط، وتمنى أن لو مات على عقيدة العجائز. وكذلك ممن رجع وتمنى أن لم يشتغل بهذا والي الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، تمنى كذلك أن لم يشتغل بهذا العلم. وكذلك ممن رجع إلى عقيدة أهل السنة وذكر أنه لا طائل تحت علم الكلام ولم يخرج منه إلا بالحيرة والندم، والد أبي المعالي الإمام أبو محمد الجويني رحمه الله، أيضا رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في آخر حياته. وأيضا ممن رجع الإمام ابن منده، هذا أيضا كان مشتغلا بعلم الكلام، ابن منده والإمام الرازي فخر الدين الرازي وابن رشد الحفيد الذي ألف كتابا يرد فيه على الغزالي. الغزالي ألف كتابا يرد فيه على الفلاسفة، يرد ما يقرره الفلاسفة من المسائل التي تخالف عقيدة المسلمين، فألف الغزالي كتابا سماه تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد الحفيد بكتاب سماه تهافت. ذكر في هذا الكتاب ابن رشد في تهافت التهافت، قال: ومن الذي قال في العقائد شيئا معتبرا، او ومن الذي قال في العقائد شيئا يعتد به؟ قالك شكون اللي قال في العقيده شي حاجه يعتد بها، يعني من اهل الكلام. ومن قال في، يستفهم استفهاما انكاريا، قال: ومن قال في العقيده شيئا يعتد به، بمعنى كل شيء الفلاسفه كيتكلموا ولكن لم يقل أحد منهم شيئا يعتد به في باب العقائد. إذن فالشاهد أن كثيرا من المتكلمين أظهروا الحيرة والندم ورجعوا لعقيدة العجائز، بل وبعضهم ضم صحيح البخاري وضم صحيح مسلم، ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه قد رجع في آخر طوره لعقيدة أهل السنة وأخذ صحيح البخاري وضمه إلى صدره وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام على ذلك. وأيضا الإمام أبو المعالي الجويني ضم صحيح البخاري إلى صدره ورجع إلى عقيدة أهل السنة وجماعة وقال أنا على عقيدة السلف. إذن في آخر حياة كثير من المتكلمين رجعوا لمنهج أهل السنة لأن مذهبهم لا طائل تحته. سيسي الفائدة الثامنة، هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ هذا سؤال استفهام أجيب عنه. هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ هذه كلمات تردد، إشاعة فاشية يرددها كثير من الناس. كثير من الناس يقول لك أكثر المسلمين أشاعرة، بل بعضهم قال الأشاعرة أشاعرة المسلمين يمثلون 95%، 95% من المسلمين أشاعرة، و5% مختلفون، منهم من على منهج الخوارج ومنهم على. إذن هذه الإشاعة هل صحيح أن أكثر المسلمين أشاعرة؟ أولا من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة هم المنسوبون لأبي الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، المتوفى سنة 330 في القرن الرابع، 330 توفي رحمه الله. هذا الرجل أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان في مر من ثلاثة أطوار كما هو معلوم. أبو الحسن الأشعري مر في حياته من ثلاثة أطوار. الطور الأول في أول حياته كان معتزليا، إذن فكان ينفي جميع الصفات، كان معطلا، كان معتزليا ينفي كل الصفات ولا يثبت منها شيئا، واضح. ثم مرت مرحلته وانتقل إلى طور آخر فصار يثبت بعض الصفات، وهو طور متوسط بين المعتزلة وبين منهج السلف، واحد الطور متوسط بين منهج المعتزلة ومنهج أهل السنة، فصار يثبت بعض الصفات بعد أن كان ينفي جميع الصفات. إذن في الأول كان ينفي الصفات كلها، ثم بعد ذلك صار يثبت بعض الصفات، ولا كيثبت صفة السمع، ولا كيثبت صفة البصر، ولا كيثبت صفة الكلام، ولا كيثبت صفة الإرادة، ولا كيثبت صفة الحياة. إذن فصار يثبت بعض الصفات. لا أحسن قاعد يكون داروا من هنا سميتو يكون أحسن غير كي برصدوا ياك كلهم خارجين تلقية. إذن قلنا المرحلة الثانية والطور الثاني اللي مر به أبو الحسن الأشعري رحمه الله أنه ولا كي يثبت بعض الصفات، كان كي ينفي فصار يثبت سبع صفات ولكن لا زال ينفي البعض الآخر. إذن فالطور الثاني صار يثبت بعض الصفات ولكن ينفي ما عداها. إذن فقد خالف المعتزلة هنا، ما بقاش معتزلي، لأن المعتزلة ينفون جميع الصفات وهو يثبت سبع صفات. إذن فلم يبق مع المعتزلة بل صار وسطا بين أهل السنة وبين المعتزلة، فصار يثبت بعد أن كان ينفي كل الصفات. إذن فصار يثبت بعض الصفات ويرد على المعتزلة. ثم في آخر حياته، آخر طور من أطوار حياته، رجع إلى عقيدة أهل السنة وقال أنا على عقيدة الإمام أحمد، فصار يثبت جميع الصفات. إذا الإمام أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى معتزلي نفي جميع الصفات، المرحلة الثانية إثبات بعض الصفات، وهي هذا الطور أو هذه المرحلة هي الذي ينتسب إليها الأشاعرة اليوم. الأشاعرة اليوم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري مش في طوره الأول ولا في طوره الأخير، وإنما في طوره المتوسط الذي يثبت فيه بعض الصفات وينفي البعض الآخر. وفي آخر حياته ألف كتاب الإبانة المعروف مطبوع موجود، في آخر حياته ألف كتاب الإبانة. هذا ما زال هذا راه خدام راه مازال كيسوي. إذن في آخر حياته سارة اش كيدير سي التليفون هذا برزطون هذا واقيلا بسم الله تتم راه يسجل مزيان. إذن في آخر حياته، إذن قلنا أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة المراحل. المرحلة الأولى نفي جميع الصفات، المرحلة الأولى إثبات الصفات، آخر حياته رجع إلى عقيدة السنة وألف كتاب سماه الإبانة عن أصول الديانة، وألف كتاب مقالات الإسلاميين فرجع فيه إلى عقيدة السنة، وذكر في الإبانة أنه رجع عما كان يقول وأنه على عقيدة الإمام أحمد. لاحظوا واحد المسألة هنا تنبيه مهم. الإمام أبو الحسن الأشعري من اللي كان يقوله رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وقال أنا على عقيدة الإمام أحمد جملة، بمعنى قد نجد في كلام الإمام أبي الحسن في الإبانة نفسها بعض المسائل التي توافق عقيدة الأشاعرة أو بعض المسائل التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة يعذر فيها لأنه جديد في منهج أهل السنة، مازال بعض الآثار وبعض التأثيرات للمراحل التي مر منها. إذن فهو على منهج أهل السنة جملة اعترف بأنه على عقيدة الإمام أحمد، فلو خالف في بعض المسائل يعذر فيها بالخلاف لأنه مبتدئ في هذه العقيدة. إذن فالشاهد أنه في آخر حياته ضم البخاري إلى صدره وقال أنا على عقيدة الإمام أحمد وألف في ذلك كتابا رجع فيه عما كان يقوله. فلو صحت النسبة إلى بغينا ننتسب للشخص حقا، لو صحت النسبة لانتسبنا إلى أبي الحسن في آخر حياته لأنه رجع عما كان يقوله، ورجوعه عنه دليل على أنه يرى بطلانه من اللي رجع لوحد العقيدة كان عليها وقال ما صالحاش. إذن العقيدة التي أسسها هو وقعد أصولها وضوابطها حكم ببطلانها، هو اللي أصلها وهو اللي قعدها ورجع عليها. إذن رجوعه هنا دليل على أنه أبطلها أو على أنه اعترف ببطلانها وأنها عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة غير صحيحة. إذن شكون هما الأشاعرة الآن؟ هما اللي كينتسبوا لأبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية في الطور الثاني اللي هو إثبات البعض وإثبات سبع صفات ونفي جميع الصفات. هؤلاء الأشاعرة تصورناهم شكون؟ يزعمون أن أكثر المسلمين على مذهبهم. هل الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل أو مردود عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه مجرد دعوة تحتاج إلى دليل، بمعنى إلا بغينا نقوله 95 من المسلمين أشاعرة خصنا إحصاء، يجي واحد طائفة من الناس ويحصيوا الناس، أنت أشعري يكتبوا، أنت على منهج السلف يكتبوا، أنت خارجي، إذن خص لابد من إحصاء لكل شخص حتى باش ندعيوا أن 95 أشاعرة ولا لا. وهذا الأمر واقع ولا مكينش؟ هذا الأمر حاصل ولا غير حاصل؟ غير حاصل. إذن فدل ذلك على أن هذه مجرد دعوة فقط لا دليل عليها، لأن الحكم على ذلك يتوقف على إحصاء دقيق وذلك غير حاصل، إذن فالدعوة باطلة. الوجه الثاني أنه لو سلمنا جدلا أن الأشاعرة أكثر، لو سلمنا أن أكثر المسلمين أشاعرة، هل هذا دليل على أن منهجهم منهج صحيح؟ لو سلمنا أنهم أكثر المسلمين أشاعرة، وش في هذا دليل على أن منهجهم صحيح؟ أنهم على الحق؟ لا، الكثرة لا تدل على الصواب، الكثرة لا تدل على الحق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الحق طائفة قليلة بين أناس كثير، والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يمدح الطائفة القليلة ويذم الطائفة الكثيرة لمن تتبع القرآن، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. وفي المقابل يقول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، إذا الناس كلهم تبعوا إلا فريقا من المؤمنين، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إذن فالكثرة لا تدل على الصواب والحق. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم عند الإمام أحمد وأبي داود: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا. إذن فالكثرة لا تدل على الصواب، ولا تدل على أن منهجهم منهج حق. إذن فالكثرة لا دليل فيها على ما ادعوه وعلى ما زعموا. إذن الوجه الأول من أوجه الرد على الأشاعرة أن يقال إن هذه مجرد دعوى لأنها تتوقف على إحصاء دقيق وذلك غير حاصل. الأمر الثاني أن لو سلمنا أنهم أكثر فالكثرة لا تدل على الصواب. الوجه الثالث أن العقيدة الأشعرية في الواقع الآن، شكون اللي كيكون عارف العقيدة الأشعرية حقا ومتقن لها؟ من درسها في مؤسسات تعليمية نظامية تدرس العقيدة الأشعرية وأساتذتها متقنون لها، ماشي غير الاسم. هنا واحد مسألة أنا سأشير فقط للذين، ماشي غير الاسم ديال راه تدرس العقيدة الأشعرية. كثير من المناطق أو كثير من المدارس راه كتقرر العقيدة الأشعرية وما كتقررش العقيدة الأشعرية، كتقرر عقيدة أهل السنة. علاش؟ لأن الناس اللي كيقروا العقيدة الأشعرية ما فاهمينهاش. الناس اللي باغيين يقريوها وممكن يقول لك حنا أشاعرة ما فاهمينهاش، راه ماشي سهلة العقيدة الأشعرية، راه تتوقف على علم دقيق، علم صعب من العلوم الصعبة اللي هو علم المنطق. اللي بغى يفهم العقيدة الأشعرية كيتوقف ذلك على دراسة علم دقيق صعب ماشي سهل اللي هو علم المنطق. فمن أتقن المنطق جيدا آنذاك قاد يفهم العقيدة الأشعرية. أما غير يجي إنسان ويفهم العقيدة الأشعرية هكذا ما يكونش فاهمها مزيان، ممكن يكون مقلد يقول لك أنا أشعري تقليدا ولكن يفهمها ويقعد لها قليل جدا. إذا ممكن نلقاو في كثير من المدارس تدرس في العقيدة الأشعرية ولكن مع كونها تدرس في العقيدة الأشعرية سول التلاميذ اللي كيقراو تلقاهم على عقيدة أهل السنة. علاش؟ لأن من يدرسهم ليس ضابطا للعقيدة الأشعرية. إذا من اللي كنقولوا المؤسسة التعليمية، لا، المؤسسات التعليمية التي فيها مدرسون متقنون للعقيدة الأشعرية. نعم، فهؤلاء يدرسونها بإتقان لأنهم يتقنونها. إذا فشكون اللي غلقوا على عقيدة الأشاعرة؟ من درس في مؤسسات تعليمية تدرسها، أو من تربى ومن قرأ ودرس على بعض الشيوخ في غير المؤسسات التعليمية في المساجد وفي غيرها، من درس على بعض الشيوخ ممن يتقن تلك العقيدة. في الواقع هاد الناس هما اللي ممكن يكونوا أشاعرة ولا لا؟ ممكن. شكون اللي ممكن يلقاه أشعري؟ واحد ولد من بطن أمه ولم يدرس لا في مؤسسة تعليمية تدرس عقيدة أشعرية ولا قرأ على شيخ العقيدة الأشعرية، ممكن يكون أشعري؟ ميمكنش. وشوفوا انتم غير المجتمع ديالنا، شوفوا شي واحد كيعرف العقيدة الأشعرية سولوه كيسمع بها ولكن ما يعرفهاش، شنو كتقول هذه العقيدة الأشعرية؟ شنو كتثبت وشنو كتنفي وشنو كتقر وشنو ما كتقر؟ حتى شي واحد ما يعرفها. ولكن شكون اللي تلقاه كيعرف العقيدة الأشعرية؟ اللي قراها على شيخ يتقنها وتعلمها مزيان وضبط، هذاك هو اللي ممكن تلقاه أشعري. أما عامة الناس لم يعرفوش العقيدة الأشعرية، وهذا أمر مشاهد بالواقع ولا لا؟ هذا أمر مشاهد بالعيان وبالواقع، عامة الناس لا يعرفون العقيدة الأشعرية. إذن في هذا دليل على ماذا؟ على أنه ليس أكثر المسلمين أشاعرة، مش أكثر المسلمين أشاعرة. علاش؟ لأن أكثر المسلمين لا يدرسونها ولا يتعلمونها كما ذكر، واضح كلامي؟ إذن فالدعوة باطلة، فليس أكثر المسلمين أشاعرة، بل أكثر المسلمين على الفطرة، أكثر المسلمين على الفطرة، والفطرة موافقة لعقيدة أهل السنة، أكثر الناس على فطرتهم، أكثر المسلمين على فطرتهم. وخا تلقى في المجتمع ديالنا الله في كل مكان هذه غير خداوها جدا عن جد وأبا عن أب، وإلا فطرتهم تقتضي أن الله في السماء. لهذا دابا عامة الناس، دابا الدري صغير ملي كيقول لك كتقول لي فين الله، كيقول لك في كل مكان مثلا، سمعها ولا قالها بفطرته؟ سمع الناس كيقولوها، ولكن إلا بغى يدعي اش كيقول؟ اش كيفاش كيدير؟ ما كيديرشها بفطرته، راه كيرفع البصر ديالو بفطرته ماشي تعليما، الفطرة ديالو تقتضي رفع البصر. فلذلك إذا لقينا الناس كيقولوا الله في كل مكان ولا في قلوب المؤمنين يسمعوها يتعلموها، أما إذا خليناهم على فطرتهم يقولوا كما قالت الجارية أين الله في السماء. إذا خلينا إنسان على فطرته، وهذه كتحتاج غير شوية تأمل، إنسان غير يجلس مع راسه ويتأمل مزيان يقول أنا كون ما سمعتش هذا الكلام كيفاش غادي ندير. الفطرة سبحان الله قلبك يميل بك إلى السماء بلا ما تشعر، قلبك يميل بك إلى السماء. إذن فالناس كلهم على الفطرة، عقيدتهم موافقة للفطرة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. زيد فائدة عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقه باختصار إن شاء الله. عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفق... هذه مسألة قدمت لنا في اللامية يا كثير. عقيدة الأئمة الأربعة، من هم الأئمة الأربعة؟ أولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين. هؤلاء الأئمة الأربعة على أي عقيدة كانوا؟ كانوا على عقيدة السلف. إذن الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة الصحابة ومن سار على نهجهم، كانوا على عقيدة الصحابة والتابعين والتابعين. ومعلوم كلام الإمام مالك الصريح في تبيين عقيدة السلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه، فعقيدته صريحة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة السلف، كانوا على عقيدة أهل السنة، على عقيدة الصحابة ومن سار على دربهم. ولكن واضح الأئمة الأربعة لا نقاش فيهم، ولكن من تفقه على مذهبهم؟ الناس الذين جاءوا بعدهم وتفقهوا على مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة على أي عقيدة كانوا، باش ما نخلطوش بين الإمام مالك وبين فقهاء المالكية، ما نخلطوش بين الإمام الشافعي وبين فقهاء الشافعي، لكن فرق. الأئمة الأربعة على عقيدة أهل السنة، ولكن من جاء بعدهم وتفقه على مذهبهم في ذلك تفصيل. من جاءوا بعدهم وتفقهوا على مذهبهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أناس كانوا يستفيدون من الأئمة ولكنهم يشتغلون أو يبحثون عن الدليل، يستفيدون من الأئمة الأربعة في علمهم، ولكن مع ذلك لم يكونوا متعصبين للأئمة في الفروع، ولم يكونوا مقلدين تقليدا أعمال الأئمة في الفروع، فكانوا مع ذلك يتبعون الدليل حيث كان. إذن هم يستفيدوا من الأئمة ومن فقههم وعلمهم، ولكن إذا وجدوا كلامهم مخالفا لحديث أو لآية فإنهم يلتمسون العذر للإمام ويتبعون الدليل، كما أمر بذلك الأئمة أنفسهم. الأئمة أنفسهم نصحوا وأمروا بذلك، كلهم أمر باتباع، كلهم صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم ثبت عنهم القول إذا صح الحديث فهو مذهبي. بمعنى إمتى غتكون مالكي حقا؟ نقوله فلان مالكي إمتى؟ إذا تبعت الدليل تبعتي مالكي، إذا تبعتي الدليل عاد تسمى مالكي حقا. إذا بغيتي تكون مالكي بالصح اتبعي الدليل، إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال لك إذا تبعت الحديث هذاك هو المذهب ديالي، هذاك هو مذهب الإمام مالك حقا. وقد نظم بعضهم مقولات الأئمة الأربعة في أبيات معروفة عندكم، عشرة أبيات جمعت أقوال الأئمة الأربعة في التبرؤ ممن يتعصب لهم. قال بعضهم: وقول أعلم الهدى لا يعمل بقولنا من دون نص يقبل، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا من دون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال الأول أبو حنيفة: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد بالصرف للوزن، وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. فانظر ما قالت الهداة الأربعة، ما قالت الهداة فاعل بقالت والتاء للتأنيث، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. إذن فالأئمة الأربعة سمعتم كلام كل منهم يتبرأ من التعصب له، وكل منهم يأمر أتباعه باتباع الدليل. إذن قلنا الناس الذين جاءوا بعد الأئمة وكانوا على منهجهم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول يستفيدون من علمهم ومن فهمهم، ولكن مع ذلك يأخذون بالراجح، وعلى هذا كثير من المالكي كالإمام أبي عمر بن عبد البر، والإمام أبي بكر بن العربي، والإمام أبي الوليد الباجي وغيرهم. كل هؤلاء كانوا نعم يستفيدون من علم الإمام مالك، ولكن مع ذلك يخالفون. الإمام ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار في كثير من المسائل يخالف الإمام مالكا نفسه، وهو من علماء المالكية، لم يخرج أحد عن المذهب المالكي. إذن الشاهد أن الناس قسم تفقهوا على مذهبهم ولكن لم يتعصبوا لهم. هؤلاء الناس الذين تفقوا على مذهبهم ولم يتعصبوا لهم كانوا على عقيدة أهل السنة، هذا هو المقصود. اللي كانوا كياخذوا بالدليل وما كيتعصبوش كلهم على عقيدة السلف. القسم الثاني من كان يتفقه بعلم أولئك الأئمة ويأخذ بفهمهم ويقدمه على فهم غيرهم، ولكن كانوا يقلدونهم في الفروع فيأخذون بأقوالهم في الفروع ولو رأوا دليلا يخالف ذلك. هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول وهم قليل كانوا على منهج السلف، وقسم ثاني وهم الكثيرون على عقيدة الأشاعرة. إذا المقلدون للأئمة في الفروع ينقسمون إلى قسمين، قسم وهم قليل على منهج السلفية، سلفيون في العقيدة ومع ذلك يقلدون في الفروع، هذه طائفة موجودة. وهناك طائفة أخرى وهم الكثير مقلدون في الفروع وأكثرهم أشاعرة. من بعض الأمثلة إن شاء الله ونختم، مثلا بعض النماذج أو بعض العلماء ممن تفقه على مذاهب هؤلاء وكان على عقيدة السلف، فممن تفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة من الأحناف الذين كانوا على منهج السلف في العقيدة، الإمام أبو جعفر الطحاوي والإمام أبو يوسف، أحسنت، كذلك كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأبو الحسن أو محمد بن الحسن الشيباني كان على عقيدة السلف، وأيضا شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي كان على عقيدة السلف. ممن كان على عقيدة السلف من الشافعية الإمام الذهبي صاحب السير، له كتاب في العقيدة سماه العلو، والإمام ابن كثير صاحب التفسير شافعي وكان على عقيدة السلف، والإمام عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني في كتابه، هذا من المتقدمين مش الصابوني المعاصر، عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث على عقيدة أهل السنة والجماعة. من المالكية الذين كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، والإمام أبو بكر ابن العربي، والإمام عمر الطلمنكي، والإمام ابن أبي زيد صاحب هذه المقدمة ابن أبي زيد قيرواني. ممن كان على عقيدة السلف من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب، وغيرهم كثير كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. إذن بقيت فائدة، إن شاء الله هذه الفائدة تأتي وندخل في المتن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.